بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين أجمعين. أما بعد، قال الحجوي رحمه الله: وتباح قراءة أواخر السور وأواسطها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله: وتباح قراءة أواخر السور وأوساطها وأواسطها، في النسخة الأخرى وأوساطها. طيب، أي أنه يجوز، أي أنه يجوز أن يقرأ من أواخر السور، كأن يقرأ مثلا آخر آيتين من سورة البقرة أو آخر سورة الحشر أو آخر عشر آيات من آل عمران وهكذا، وأواسطها فيقرأ آية أو أكثر من وسط السورة، يعني ولا يتمها. وهذا قول الجمهور، وهذا قول جمهور العلماء. واستدلوا أولا بعموم قول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. وبأنه ثبت، والمؤلف ذكره، الشارح ذكره، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في راتبة الفجر آية من البقرة وآية من آل عمران. قالوا: والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل نفرق. والقول الثاني، القول الثاني في المسألة، أنه يكره الاقتصار على بعض السور، بعض السور في الصلاة، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم فيقرأ سورة في كل ركعة، فيقرأ سورة في كل ركعة. والقول الثالث أنه تكره المداومة على قراءة أواخر السور وأوساطها، ويجوز فعله أحيانا، ويجوز فعله أحيانا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أقرب الأقوال، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أقرب الأقوال. مزيد هذا بحثا بعد قراءة كلام الشيخ حفظه الله. لا، مكروه، مكروه إلا أحيانا، مكروه إلا أحيانا، يعني إن داوم كره، وإن قرأ أحيانا لا بأس. قال الشارح حفظه الله: ما يباح من قراءة القرآن في الصلاة. وتباح قراءة أواخر السور وأواسطها، أي يباح أن يقرأ من أواخر السور مثل آخر سورة الحشر وآخر سورة البقرة وآخر سورة آل عمران وغيرها، ويباح أن يقرأ من أواسط السور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر في الركعة الأولى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا من سورة البقرة، وقرأ في الركعة الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا من سورة آل عمران. فدل على أنه تجوز القراءة من وسط السور، هذا في النافلة، وما جاز في النافلة يجوز في الفريضة، ولقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، وهذا يشمل القراءة من أول السورة ومن أوسطها ومن آخرها. ولكن ابن القيم في زاد المعاد لا يراها. حطوا نجمة عند كلام القيم، حطوا نجمة، كلام هذا هو المترجح. نعم. ابن القيم يا شيخ. ما؟ ابن القيم. لكن ابن القيم صحيح. وش فيه؟ إلا بالكسرة دي يعني اللي وش القيم دي وش؟ صحيح. مضاف. مضاف. ولكن ابن القيم في زاد المعاد لا يرى هذا، فيقول هذا خاص بالنافلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ من وسط السورتين في النافلة، أما الفرائض فما ورد أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ من أواسط السور، ولا ورد أنه يقرأ من أواخر السور، وإنما كان يقرأ من أوائل السور، وقد يكمل السورة وقد يقسمها بين ركعتين، وقد يقرأ عددا من السور في الصلاة. أما أنه يقرأ من وسط السورة فهذا ورد في راتبة الفجر خاصة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي ما فيها نقطتين عند هدي النقاط قصدك. ترى الكتاب أصلا ما فيها نقاط أول أمر، فتركها وكسر، حط كسر. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فليتنبه لهذا أئمة المساجد الذين لا يتقيدون بالسنة في قراءتهم في الصلاة، وبعضهم هجر آخر القرآن والمفصل هجرا نهائيا، وقد يشقون على من ورائهم في ذلك. اكتبوا علقوا، وهذا أمر يؤسف له، وهذا أمر يؤسف له. والعجب أنه يقع في الغالب من الحفاظ، وقد يظنون أنهم محسنون، وقد يظنون أنهم محسنون، وربما تحجج بعضهم بأنه يريد أن يسمع الناس القرآن، وربما تحجج بعضهم بأنه يريد أن يسمع الناس القرآن، وكل هذا من تلبيس إبليس، لأن هذا خلاف السنة، لأن هذا خلاف السنة الكثيرة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم المأمور بتبليغ القرآن لم يفعل هذا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم المأمور بتبليغ القرآن لم يفعل هذا، وهو المكلف الأول، فكيف بآحاد الأمة؟ وقد دلت الأدلة على أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات على أربعة أنواع، على أربعة أنواع. الأول أن يقرأ سورة في كل ركعة، أن يقرأ سورة في كل ركعة. الثاني أن يقسم السورة بين ركعتين. الثالث أن يقرأ سورتين أو أكثر في كل ركعة، أن يقرأ سورتين أو أكثر في كل ركعة. الرابع أن يقرأ آية في ركعة وآية من سورة أخرى في ركعة. فأما النوع الأول والثاني فهو ثابت في الفريضة، وأما الثالث والرابع فهو ثابت في النافلة. بل إن النوع الثالث قد ثبت إقراره صلى الله عليه وسلم لأمير السرية. قد ثبت إقراره صلى الله عليه وسلم لأمير السرية الذي كان يقرأ سورة ويختم بقول هو الله أحد. كان يقرأ سورة ويختم بقول هو الله أحد. فإن قيل ما دام أن النوع الرابع ثبت في النافلة فليثبت في الفريضة، فليقرأ في الفريضة، لأن الأصل تساوي النفل والفرض في الأحكام، إلا بدليل يفرق. فالجواب أن الظاهر هنا غلب على هذا الأصل. والظاهر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وقد صلى مئات الصلوات الجهرية، ولم ينقل عنه ولو مرة أنه اقتصر على بعض آيات في ركعة وبعض آيات أخرى، بعض آيات من سورة في ركعة وبعض آيات من سورة في ركعة أخرى. ولذلك فإن المداومة، فإن الإكثار من ذلك مكروه، على الأقل. وأما فعله أحيانا فلا يكره، كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. قوله رحمه الله: وإذا نابه شيء، يعني انتابه أمر غير معتاد واحتاج للتنبيه وهو يصلي، يقول المؤلف: سبح رجل وصفقت امرأة. للحديث ذكره الشارح حفظه الله، قال صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء. وفرق بين الرجال والنساء لأن صوت المرأة فتنة، وبعض العلماء قال عورة، والصواب ليس عورة، صواب أنه فتنة. وقوله: وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، يعني تضرب ببطن إحداهما على الأخرى هكذا، وقيل بظهر إحداهما على الأخرى كذا، باقي واحدة في البطن كذا. طيب اكتب: وقيل بظهر إحداهما على الأخرى، أو ببطن إحداهما على الأخرى كما هو معمول به عندنا. شو عندكم في تشاد؟ كذ ما في نسوان في تشاد؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والأمر في ذلك واسع، والأمر في ذلك واسع. إبراهيم لك تشغل ذولي ثنتين، أنت خف واحد. ها؟ فعلا أقرأ. قال الشارح حفظه الله: ما يفعله المأموم إذا التبست القراءة على الإمام وحصل منه سهو في الصلاة، وإذا نابه شيء، أي بأن حصل من الإمام سهو في الصلاة بأن قام ولم يجلس للتشهد الأول أو سجد ولم يركع، فالمأمومون ينبهونه بما ورد في السنة. فإذا حصل ذلك سبح رجل بأن يقول سبحان الله حتى ينتبه، وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى ولا تتكلم لأن صوت المرأة عورة فتصفق. طيب اكتبوا فتنة. والقول الثاني أنه فتنة وليس بعورة. ودليله قول الله تعالى: ولا تخضعن بالقول. والقول الثاني أنه فتنة وليس بعورة. ودليله قوله تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فأباح الله كلامها مع الرجال، لكنه عز وجل حرم خضوعها بالقول، لكنه حرم خضوعها بالقول. والخضوع هو ترقيق الكلام مع الأجنبي، ترقيق الكلام مع الأجنبي بما يطمعه فيها. نعم، ولو كان عورة ما أبيح بالمرة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فتصفق بدل أن تسبح. قال صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل التصفيق للنساء، فلا يجوز للرجال أن يصفقوا وأن يتشبهوا بالنساء لا في الصلاة ولا في غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. فتصفيق الرجال فيه تشبه بالنساء وفيه تشبه بالكفار، لأن الكفار كانوا عند البيت يصفقون ويصفرون، كما قال تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. المكاء هو الصفير، والتصدية هي التصفيق. والكفار اليوم يصفقون في تجمعاتهم وحفلاتهم، فقلدهم كثير من المسلمين. وكذلك الصوفية يصفقون عند الذكر تشبها بكفار قريش عند البيت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد منهم يضرب بدف ولا يصفق بكف. طيب اكتبوا. أما التصفيق تعبدا، أما التصفيق تعبدا فلا شك في تحريمه، وأما التصفيق تعبدا تعبدا فلا شك في تحريمه، لأنه تشبه بالكفار. ومثله التصفيق في الصلاة، مثل التصفيق في الصلاة، فهو ممنوع تشبه بالنساء. وأما التصفيق في غير هذين الحالين، وما التصفيق في غير هذين الحالين فلا يستطيع الإنسان أن يجزم بتحريمه. ولا سيما مع الأطفال في المدارس وما أشبه ذلك، مع أن الذي ينبغي لطلبة العلم وأهل الخير تجنبه بالمرة. وأما إنكاره على أنه محرم ففيه شيء من النظر، النساء تؤمهن التصبيح المرأة هنا إذا كان إمامهن الرجل ولا المرأة نفسها. إيه نعم، لكن أيضا يعني هذا أشمل من تنبيه الإمام، كما المرأة لو فيه طفل بيروح للنار تصفق من حولها يأخذون، أو تصفق من عندها عشان يجلس أو يسكت، فهم حتى لو صلوا نسوان بنسوان ما في رجاجيل أبد. إيه تصفق. بعض العلماء قال إذا صلت المرأة بعيدا عن الرجال فلها أن تسبح، لها أن تسبح لأن صوته ليس فتنة. وبعضهم قال حديث عام، وشيخنا رحمه الله يعني ما جزم بشيء، يقول مسألة محتملة. نعم. قال الحجاوي رحمه الله: ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه، وتسن صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل. طيب، قوله يبصق في الصلاة عن يساره، البصاق هو التفل، وقد يكون أشد من التفل، والذي يخرج من الفم أنواع: الأول الريح المجردة، الريح المجردة وتسمى نفخاً، نفخاً. الثاني الريح مع شيء من الريق، الريح مع شيء من الريق ويسمى نفثاً، وهو الذي يفعل عند الرقية، فيقرأ القرآن ثم ينفث على نفسه أو على مريضه، الثالث التفل، وهو هواء مع اللعاب في الفم. الرابع النخامة أكرمكم الله، وهي البلغم المجرد، وقد يكون نازلا من الرأس، وهو المخاط، قد يكون نازل من رأس المخاط أو يكون خارجا من الرئة، وهو البلغم. فقول المؤلف ويبصق في الصلاة يشمل الثالث والرابع، فإذا احتاج إلى ذلك فإنه يبصق عن يساره، والمراد هنا إذا كان خارج المسجد، كما لو كان يصلي نافلة في البيت. ولكن متى أمكنه اتقاء ذلك فعل، يبصق في المنديل أو في طرف ثوبه، لكنه لو بصق على الأرض عن يساره جاز. وقوله عن يساره أفاد أنه لا يبصق بين يديه ولا عن يمينه، أفاد أنه لا يبصق بين يديه ولا عن يمينه، وقد جاء النهي بذلك، وقد جاء النهي بذلك. وقوله وفي المسجد في ثوبه، وفي المسجد في ثوبه، أي أنه لا يبصق عن يساره، لأن البصاق في المسجد خطيئة، لأن البصاق في المسجد خطيئة. وقوله وتسن صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل، هذه مسألة السترة تأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، لأنها لها ذيول لها خلافات. اقرأ. قال الشارح حفظه الله: ماذا يفعل إذا عرض له بصاق في الصلاة ويبصق في الصلاة عن يساره؟ أي إذا كان يصلي في غير المسجد وحضره البصاق فإنه يبصق عن يساره، ولا يجوز له أن يبصق أمامه أو أن يبصق عن يمينه، ولا بأس أن يلتفت التفاتا يسيرا ويبصق عن يساره. وفي المسجد في ثوبه، أما إذا كان في المسجد وحضره البصاق فإنه يبصق في ثوبه، أو يكون معه منديل ويبصق فيه أو في طرف ثوبه، ولا يبصق في أرض المسجد، لأن البصاق في المسجد خطيئة. أقرأ الحاشية الأولى. أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. يعني إذا كان يمكن في أرض المسجد فيها تراب، أما الآن فكفارتها مسحها الفراش، مسحها وغسلها. وأما في وجهه يعني أمامه فإن هذا لا يجوز، لأن الله قبل وجهه، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بزاقا في قبلة المسجد فتغير عليه الصلاة والسلام وفصل الإمام، قال: لا يصلي لكم هذا. وأما عن يمينه فإنه عن يمينه ملك، عن ملك هكذا جاء في الحديث. طيب شيخ، لو في منديل التفت يسار ولا عادي؟ لا، في الأسفل استعظاما، لا تقول تف كذا، ينبغي الإنسان أن يتوقاه. وبعضهم أيضا إذا بصق ما يحط عن يمينه، يحط في اليسار. سبب النهي بين يديه، إن الله بين يديه، إن الله ينصب وجهه المصلي يمينه ملك. إيه، فقيل ويساره ملك أيضا، فقال إنه لابد أن يبصق إلى جهة، أما أمامه الله عز وجل محرم، واليمين واليسار ملائكة، واليمين أشرف من اليسار، ذاك هو رئيس عليه. طيب شيخ، فأماكن العامة تجاه القبلة لا يجوز؟ جاء في حديث حتى وإن كان لا يصلي، وأقل أحوال الكراهة. سمعتم في غير الصلاة البصاق إلى القبلة أقل أحوال الكراهة، وقد جاء النهي عن ذلك. لأن نشوف هذه إجابة مقطعة شوي، يقول يبصق أمامه أفضل. الشيخ بن باز يقول عن يساره أفضل مطلقا، ولكن الحديث جاءت في الصلاة، ولكن إذا جعلها عن يساره، لأن بعض الروايات إطلاق البعض إذا جعل عن يساره يكون حسن إن شاء الله أحوط، حتى في غير الصلاة. يقول ذكر الشارع عن ابن خزيمة: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وبصاقه بين عينيه، هذا في الصلاة. يقول الشيخ: هذا محتمل، وهذا مما يؤيد كونه يتفل عن يساره أحسن، أما في الصلاة فيتعين مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: فلا يبصق، نهي، والأصل منه التحريم، فلا يبصق أمامه في الصلاة أبدا، لا في النفل ولا في الفرض، لا في المسجد ولا في غيره. أما في خارج الصلاة فهذا محل نظر، والأمر سهل، لكن إذا كان عن يساره حتى في خارج الصلاة يكون أحوط أحوط وأكمل. عن يساره جائز أؤمن يده بين يده، لكن تجاه القبلة لا، وحتى عن يمينه. طيب يقول هنا محمد اقراها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإنه يستحب للمرء التأدب بالآداب العامة والاهتمام بالنظافة، والبصاق مستقدر، فلا ينبغي فعله بحيث يتأذى منه الناس. ومع هذا فإنا لم نقف على نص ينهى عن البصق في الطريق والأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الدليل بالتحريم. وقد نص أهل العلم على نحو هذا، قال صاحب مطالب أولي النهى: ويباح بصاق ونحوه بغير مسجد عن يساره وتحت قدمه، وعليه فلا مانع من البصق في الطريق سواء كان الفاعل يعاني من مرض أو لا، إلا إذا كان المرض معديا وتنتشر عدواه بالبصاق، فيمنع حينئذ من البصاق في الطريق إلا إذا دفنه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وللبصاق آداب، منها أن يتجنب التفل في اتجاه القبلة وعن يمينه. ففي سنن أبي داود وغيره عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تفل اتجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه. وفي رواية لابن خزيمة من حديث ابن عمر مرفوعا: يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه. قال الصنعاني في سبل السلام: ومثل البصاق إلى القبلة البصاق عن اليمين، فإنه منهي عنه مطلقا أيضا. وأخرج عبد الرزاق عن ابن مسعود أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في الصلاة، وعن معاذ بن جبل: ما بصقت عن يميني منذ أسلمت. وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى عنه أيضا. وفي مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشربيني: ويكره البصاق عن يمينه وأمامه وهو في غير الصلاة أيضا، كما قاله المصنف، خلافا لما رجحه الأذرعي تبعا للسبكي من أنه مباح، لكن محل كراهة ذلك أمامه إذا كان متوجها إلى القبلة كما بحثه بعضهم إكراما لها. والله حتى نعم، لما في الصلاة ففي القبلة وعن يمينه محرم، وأما في غير الصلاة فإنه في القبلة قد جاء في الحديث ابن خزيمة، هذا شديد ولا ينبغي الإنسان يفعله، وكذلك عن يمينه. وسيتأدب الحمد لله، ما يشق عليك يعني تتفل في منديل أو عن يسارك. نعم.